قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الترخص في انتباد التمر وحده. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا، تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قلنا النسائي رحمه الله: الترخص في انتباذ التمر وحده. لما ذكر التراجم السابقة ذكر الخليطين من أصناف من الثمار، ذكر وأن ذلك منهي عنه، ذكر في هذه الترجمة الترخص في انتباذ التمر وحده، أي أن انتباذ التمر وحده يسوغ أن يتخذ، ولكن كما هو معلوم لا بد من استعماله قبل أن يصل إلى حد الإسكار. أما إذا وصل إلى حد الإسكار فسواء كان من صنف واحد أو من صنفين مخلوطين مع بعضهما، والحد الفاصل هو الإسكار وعدمه. فإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم سواء كان من جنس أو جنسين، وسواء كان مخلوطا مع غيره أو مفردا لم يخلط معه غيره. وإذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يجوز استعماله ويحل استعماله. وقد ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليطي أن يخلط بسر بتمر، أن يخلط بسر بتمر و أو زبيب بتمر، أو زبيب بتمر أو أو زبيب ببسر، أو زبيب ببسر. ثم وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا. يعني أنه بين النهي عن الخلط وأباح استعمال ذلك على سبيل الانفراد، أي التمر وحده أو البسر وحده أو الزبيب وحده، لكن كما هو معلوم لا بد من قيد إباحة الشرب بأن يكون غير مسكر. أما إن كان مسكرا أو وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم سواء كان وحده أو كان معه غيره. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم العبدي، عن إسماعيل بن مسلم العبدي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي، نعم، مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي المتوكل، عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، أن يخلط، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال: من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردا. قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود، ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا أحمد بن خالد. أحمد بن خالد الخلال وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن شعيب بن حرب. عن شعيب بن حرب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى انتباد الزبيب وحده. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البسر والزبيب والبسر والتمر وقال انبذوا كل واحد منهما على حدة. ثم ورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي انتباذ الزبيب وحده، يعني مثل ما قيل في التمر يقال في الزبيب أن التمر ينبذ وحده أو ينتبذ وحده والزبيب ينتبذ وحده، ولكن كما هو معلوم لا بد في كل شيء ينتبذ وحده أو ومعه غيره أنه لا يحل شربه إذا وصل إلى حد الإسكار ويجوز شربه إذا لم يسكر. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم أنه نهى عن انتباذ الزبيب مع البسر والزبيب مع التمر، وقال لينبذ أو ليشرب كل على حدة أو ينتبذ كل واحد على حدة. إيش لفظه؟ انبذوا كل واحد منهما على حدة. انبذوا كل واحد منهما على حدة، يعني من هذين اللذين نهي عن جمعهما. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الحكمة النهي عن جمع الشيئين لأنه يسرع الإسكار إلى هذا الذي تكون من شيئين، ولكنه إذا انتبذ وحده أو انتبذ ومعه غيره ولم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن عكرمة بن عمار. سويد بن نصر وعبد الله بن مبارك المروزيان مر ذكرهما، وعكرمة بن عمار هو ثقة صدوق يغلط. نعم صدوق يغلط. صدوق يغلط وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى الرخصة في انتباد البسر وحده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والتمر والبسر، وقال انتبذوا الزبيب فردا والتمر فردا والبسر فردا. قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي انتباذ الزبيب وحده الرخصة في انتباذ البسر وحده. نعم الرخصة في انتباذ البسر وحده، وهذا مثل الترجمتين السابقتين بالنسبة للتمر والزبيب، يعني يقال هنا ما قيل هناك. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن المعافى يعني بن عمران. عن المعافى يعني بن عمران وهو الموصلي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. وقد مر ذكر الثلاثة. هنا يقول قال أبو عبد الرحمن أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن. نعم هذا بيان هذا الشخص الذي ذكر بكنيته، ذكر اسمه مثل ما ذكر أيضا في أبو المتوكل الذي قبله حيث قاله علي بن داود، يعني معناه أنه توضيح لصاحب الاسم صاحب الكنية. هذا الذي اشتهر بكنيته ذكر اسمه، لكن ألا ترون أنه متأخر عن موضعه؟ له اصلا هو موضع الثاني هذا ما في ابو كثير اللي راه لا. نعم صحيح ومتاخر عن موضع هو مكانه في الذي قبل هذا وايضا اظن اللي بعده فيه شيء اللي لا. بعده ليس فيه ليس فيه ابو كثير اللي بعده بلى ها بلى سياتي بعد ذلك بعده بحديث اين لا بلى نعم مباشره ها الا اللي يجي بعده في الباب الثاني اي في الباب الثاني اي مباشره اي نعم يحتمل ان يكون متاخر وان يكون متقدم لكنه يعني هو مكانه بعد ابي كثير اما في الحديث الذي قبل هذا الحديث الذي هو حديث ابي هريره وليس حديث ابي سعيد واما الحديث الذي بعده عن ابي هريره قال رحمه الله تعالى تاويل قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثني ابو كثير حاء قال واخبرنا حميد بن مسعده عن سفيان بن حبيب عن الاوزاعي قال حدثنا ابو كثير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخمر من هاتين وقال سويد في هاتين في هاتين الشجرتين النخله والعنبه ثم ورد النسائي هذه الترجمة ويتأويل وقول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذه الآية الكريمة فيها ذكر أن الله عز وجل جعل من هذه الشجرتين النخلة والعنبة أن الناس يأخذون منهما ما يكون رزقا حسنا وما يكون سكرا أي يتخذ منه ما يصل إلى حد الإسكار وقيل وهذا يدل على أن ذلك كان مباحا يعني قبل أن ينزل التحريم ومن المعلوم أنهم كانوا يشربون الخمر ولم يكونوا نهوا عن ذلك ولما نزل النهي على درجات ووصلهم الخبر أو وصل بعضهم الخبر كما مر بنا في حديث أنس بن مالك تركوا وأكفأوا ما كان معهم مما كانوا يشربونه من المسكر قيل إن هذه الآية فيها ذكر يعني الامتنان الله عز وجل على الناس بما يتخذونه من هاتين الشجرتين ولكنه حرم بعد ذلك ما يتعلق بالسكر الذي هو المسكر وبقي الرزق الحسن الذي هو حلال وهو ما كان يابسا من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب أو ما كان اتخذ يعني منه وهو غير مسكر مثل يعني العنب ومثل مثل الدبس الذي يتخذ من من من التمر وكذلك يعني غير ذلك مما يستفاد من هاتين الشجرتين مما لم يصل إلى حد الإسكار ثم إنه نزل تحريم الخمر من هاتين الشجرتين ومن أي شيء كان من الثمار والمأكولات والمطعومات إذا كان يصل إلى حد الإسكار حرم ذلك و بقي الحكم محرما وصار عليه الحد الذي جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة حديث منها حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنه قال إيش قال الخمر من هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وقال سويد في هاتين في هاتين أي شجرتين والمقصود من ذلك ليس الحصر ولكن هذا هو الذي كان مشهورا وهو الذي نص عليه في القرآن من ثمرة النخيل والأعناب ولكن لا يعني أن الرزق الحسن لا يكون إلا من هاتين الشجرتين والسكر لا يكون إلا من هاتين الشجرتين بل الرزق الحسن يكون من غيرهما كالتجارة أي كالتجارة وغير ذلك والحرفة والأعمال السائقة المشروعة. والخمر أو السكر أو المسكر يكون من غير هاتين الشجرتين كما جاء في السنة في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر العسل وذكر الشعير وذكر الحنطة وما إلى ذلك من الأشياء. والحاصل أن السكر لا ينحصر إخراجه من الشجرتين النخلة والعنبة، وكذلك الرزق الحسن لا يكون منهما فقط، وإنما السكر يكون منهما ومن غيرهما، والرزق الحسن يكون فيهما وفي غيرهما. ايش بعده بالآخر؟ وقال سويد في هاتين شجرتين النخلة والعنبة. النخلة والعنبة نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن الأوزاعي. أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله، وقد مر ذكرهما، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي كثير. عن أبي كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، وقد مر ذكره. قال حاء وأخبرنا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حميد بن مسعدة البصري وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة. عن الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير. وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، أنها تكون من غير العنب، يعني تكون من غير العنب، لأنه قال من هاتين الشجرتين ولم يقتصر على العنب بل ذكر العنب والنخل. وفي هذا دليل على أن الخمر تكون من، يعني ليست خاصة بالعنب كما يقوله يعني فقهاء الكوفة الذين يقولون الخمر هو ما كان من العنب وهو الذي يحرم كثيره وقليله. وتكون الخمر أيضا من غير العنب ولكن كثيره أي الذي يسكر يحرم وقليله الذي لا يسكر يكون حلالا، فإن كلما أسكر كثيره فقليله حرام كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالحديث بين على أن الخمر يكون من هذه ومن هذه، وأنها تطلق على هذا وعلى هذا، والحديث نص في هذا لأنه قال إن الخمر تكون من هاتين العنبتين من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. فإذا هذا فيه بيان عدم صحة يعني ما قاله يعني فقهاء الكوفة من أن الخمر يعني إنما هي اسم لما يكون من العنب وهو الذي يحرم قليله وكثيره، بل الخمر تكون من العنب وغير العنب، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان، ولا يختص التحريم للقليل والكثير في العنب فقط، ثم ما عدا ذلك ما أسكر حرم وما لم يسكر يحل، ليس هذا بصحيح، بل الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي نوع كان. وهذا فيه من تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المحرمة، لأنه وإن لم يسكر القليل فإنه وسيلة إلى استعمال الكثير، ما دام الكثير يسكر فاستعمال القليل قد يؤدي إلى الإسكار، وحرمت الوسيلة من أجل الغاية. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن علية وإسماعيل ابن إبراهيم مقسم المشهور بابن علية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحجاج الصواف. عن الحجاج الصواف والحجاج بن أبي عثمان الصواف هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي كثير عن أبي هريرة. عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال السكر خمر. ثم ورد النسائي حديث هذا الأثر عن عن عن الشعبي وعن النخعي وعن إبراهيم النخعي أنهما قال السكر خمر. السكر خمر يعني المراد بالسكر هو الخمر، والخمر حرام، لكنها قبل ذلك لم تكن محرمة، وكان الصحابة يعني يشربونها، وكان يعني ذلك مشهورا عنهم، ولم يمنعوا من ذلك حتى نزل التحريم، ولم يمنعوا من ذلك حتى نزل التحريم. أيوة. قال أخبرنا سويد بن نصر عن سويد بن نصر عن عبد الله وقد مر ذكرهما. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق كثير يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم والكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل نعم والشعبي والشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا سويد قال حدثنا قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير أنه قال السكر خمر. ثم ورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير وهو مثل ما تقدم عن النخعي والشعبي. قال أخبرنا سويد بن سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان. سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي عمرة. حبيب بن أبي عمرة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود ففي النسخ والمنسوخ. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير أنه قال السكر خمر. ثم ورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير هو مثل الذي قبله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير. عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أنه قال السكر حرام والرزق الحسن حلال. ثم أورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير السكر حرام والرزق الحسن حلال. السكر الذي هو المسكر هو حرام وقد نزل تحريمه، وقبل ذلك لم يكن محرما بل كان يعني مباحا ولكنه حرم بعد ذلك، فصار الحكم المستقر أن السكر حرام والرزق الحسن حلال. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سفيان عن أبي حصين. أبي حصين هو إيش؟ عثمان بن عاصم. هو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الأشياء التي كانت منها الخمر يوم حين نزل تحريمها. حين نزل تحريمها يعني التي كان الناس يتعاطونها وكان منها الخمر فيما اشتهر بين الناس. وهذا لا يعني أن الخمر منحصرة فيها، بل تكون في كل ما يحصل منه الإسكار من أي شيء كان، لكن هذا ذكر ما كان مستعملا وما كان موجودا وما كان معروفا عندهم في ذلك الوقت. ثم أورد النسائي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال وهو يخطب على منبر المدينة، أي منبر هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أيها الناس، نعم أيها الناس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة. ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة، يعني الذي كان موجودا، وهذا لا يعني انحصار الحكم فيها، لأن الحكم أنيط بالإسكار، وقد جاء أحاديث عامة تدل على أن كلما أسكر كثيرا فقليل حرام. إذن القضية لا ترتبط بأصناف معينة، ولكن هذه أمثلة وهي لشيء معروف موجود حين نزول تحريم الخمر يعني عند الناس، ولكن الحكم عام وشامل لكل ما يحصل منه الإسكار من أي شيء كان، سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها، وسواء كان سائلا أو جامدا أو مسحوقا أو ما إلى ذلك، كل ذلك حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهي من إيش؟ من العنب والتمر. من العنب والتمر، وهذا هو الذي مر يعني في الروايات الكثيرة السابقة التي فيها ذكر الزبيب وذكر العنب وذكر البسر وذكر الزهو وذكر الرطب وذكر التمر، كل هذه أصناف لهاتين الشجرتين اللتين هما العنبة والنخلة، لأن العنبة منها الزبيب والعنب، والنخلة منها البسر والزهو والرطب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والعسل والحنطة والشعير، وهذه أصناف ثلاثة أخرى غير ما تقدم في الأحاديث الكثيرة التي مرت في هذا الدرس والدرسين الماضيين من ذكر ما يتعلق بالتمر والزبيب والزهو والعنب والرطب والبسر وما يخلط وما يفرد وما إلى ذلك، كل ما تقدم يتعلق في هاتين الشجرتين. ثم بعد ذلك قال والخمر ما خمر العقل، يعني أن هذه هي الخمر التي كانت مشهورة عند الناس، ولكن الخمر هو ما خمر العقل، يعني من أي نوع كان، سواء كان من هذه الخمس التي كانت معروفة عند نزول الآية آية التحريم أو غيرها، لأن الخمر هي مأخوذة من التغطية، وهو كل ما يغطي العقل ويحجبه ويجعل صاحبه أشبه ما يكون بالمجانين ويخرجه من جملة العقلاء. هنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن ابن علية عن أبي حيان. عن ابن علية مر ذكره، وأبي حيان هو يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، مشهور بكنيته، وهو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن من يسمى يحيى بن سعيد يطلق على أربعة أشخاص، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هذا في طبقة متقدمة، وهي طبقة صغار التابعين. أما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي فهما متأخران، يعني في طبقة متأخرة يعني عن هذين، يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقة شيوخ البخاري شيوخ البخاري يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وطبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد التيمي هذا الذي معنا أبو حيان المشهور بكنيته ويحيى بن سعيد الأنصاري. عن الشعبي عن ابن عمر. عن الشعبي مر ذكره. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي خطبة عمر رضي الله عنه بهذا البيان الذي بيّنه في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنن وإعلانها على المنابر وتبليغها للناس، وأنهم يبينون للناس الأحكام الشرعية وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبهم على المنابر، فهو دال على فضلهم وعلى نصحهم أي الصحابة وعنايتهم ببيان السنن حيث يبينونها على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. على سبيل العموم حيث يخطبون بها على المنابر، وعلى سبيل الخصوص حيث يحدث الشخص شخصا آخر. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة: من العنب والحنطة والشعير والتمر والعسل. ثم ورد النسائي الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي حيان. وأبي حيان هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر. عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الخمر من خمسة: من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عمر وهو في الرواية السابقة يعني يرويه عن أبيه وأنه خطب بذلك على المنابر، والمقصود من ذلك بيان أنها من خمسة ليس الحصر ولكن بيان يعني ما هو موجود ومتداول عند نزول آية الخمر كما جاء ذلك مبينا في روايته عن أبيه في الروايتين السابقتين. وقوله الخمر من كذا وكذا اللي هي خمسة ليس المقصود فيها الحصر، وإنما بيان الواقع الذي كان سائدا وكان معروفا ومشهورا وموجودا عند نزول تحريم الخمر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين عن عامر. عن أبي حصين عن عامر وهو الشعبي عامر الشعبي لأنه يأتي باسمه أحيانا ويأتي بنسبته أحيانا، ومعرفة أسماء أصحاب الكنى أو أصحاب النسب من الأمور المهمة، لأنه إذا لم يعرف الإنسان ذلك يظن أنه إذا جاء عامر في إسناد والشعبي في إسناد أن عامر غير الشعبي، لكن من يعرف أن عامر هو الشعبي؟ فسواء جاء باسمه عامر أو جاء بنسبته الشعبي لا يلتبس على ذلك، لا يظن الشخص الواحد شخصين، الذي لا يعرف يظن شخص واحد شخصين، يظن أن عامر هو غير الشعبي والشعب غير عامر. وهذا مثل سليمان والأعمش، يأتي ذكر الأعمش بلقبه وباسمه أحيانا، فأحيانا يأتي سليمان وأحيانا يقال الأعمش. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره، قال رحمه الله تعالى: تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشيا، فإذا أصبحنا شربنا. قال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر. لعله إن أهل خيبر، لأن الكلام يعني انتهى في الإشهاد ثم قال إن أهل خيبر إخبار عن أشياء وقعت. إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الأشربة، تحريم الأشربة. نعم، تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها. تحريم الأشربة، تحريم الأشربة المسكرة المتخذة من الثمار والحبوب على اختلاف أجناسها لشاربيها. المقصود من هذه الترجمة هو بيان يعني جملة من الأشياء التي يحرم، التي تتخذ منها الخمر وهي حرام، وليس المقصود يعني بذلك الحصر في هذه الأشياء الأربعة التي جاء ذكرها في الحديث، حديث ابن عمر، جاء رجل إلى ابن عمر. نعم، جاء رجل إلى ابن عمر وقال: إن أهلنا ينبذون يعني شرابا العشي ونشربه في الصباح، فقال: أنهاك عن كل مسكر، عن كل مسكر. نعم، أنهاك عن كل مسكر وأشهد الله عليك. أنهاك عن المسكر قليله. نعم، وكثيره. أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك، لأنه لما قال يعني ينبذون كذا العشي ويعطونه في الصباح ما قال إن هذا حرام، وإنما بيّن أن التحريم يكون بالمسكر، لأنه إذا كانت الفترة قليلة والفترة وجيزة ولا يصل إلى حد الإسكار لا يكون مسكرا ويجوز استعماله، وإنما الممنوع أن يصل إلى حد الإسكار. فهو رضي الله عنه أتى بالشيء المحرم الذي هو منوط بعلة، وأنه لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمسكر، لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمسكر، سواء أسكر القليل أو أسكر الكثير فهو حرام، وما أسكر كثيره فإن قليله وإن لم يسكر يكون حراما، فإن قليله وإن لم يسكر يكون حراما، لأنه وسيلة إلى استعمال المسكر الكثير الذي يسكر كثيرا. ثم قال: إن أهل خيبر يتخذون ينتبذون من كذا وكذا، يعني ينتبذون إيش؟ ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا، يعني ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا، وأن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا. ثم ذكر أجناسا أربعة وفيها العسل، ذكر أجناسا أربعة وفيها العسل. والمقصود أن هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها وهي من الحبوب والثمار أنها هي من الخمر، ولكن الحكم هو هذا الحكم العام الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي سأله وقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك. فبين تحريم المسكر سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان أسكر كثيره ولم يسكر قليله، فإنه يكون ممنوعا ومحرما. ثم قال: وأشهد الله عليك، يعني أنني قد بلغتك، يعني أشهد الله عليك أنني قد بلغتك. وهذا فيه يعني زيادة في التأكيد، في تأكيد الإبلاغ، وبيان يعني خطورة يعني هذا الشيء الذي بلغ إياه وأبين له أنه حرام وأشهد الله عليه, حيث يعني كلمه بذلك, يعني هذا فيه يعني زيادة في التأكيد وفي التغليظ والتخويف والزجر, لأن كونه يقول أنهاك عن كذا وأشهد الله عليك أني نهيتك وأنك قد علمت أن هذا محرم وأنه لا يجوز لك أن تتعاطى ذلك لأنني قد بلغتك وأشهدت الله على أنني بلغتك وأشهدت الله على أنني بلغتك, فهذا فيه زجر وفيه يعني تخويف وفيه تحذير وتنفير من أن يقع في أمر محرم علم حرمته, ومن أبلغه بالتحريم أشهد الله عليه بأنه قد بلغه. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن ابن عون. سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن ابن عون, وهو عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.